بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل أن أبدأ أهنئكم أيها الأخوة بقوله صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، يعني كحالكم الآن، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله، فاحمدوا الله على هذه النعمة واسألوه سبحانه كما أعانكم على صلاة العشاء، اسألوه سبحانه أن يعينكم على صلاة الفجر، والمعين والموفق هو الله. وطبعا هذا اليوم هو اليوم الثاني من شهر إيش؟ رجب، صح ولا لا؟ وشهر رجب طبعا من أشهر الله المحرمة، ولكن وللأسف يكثر فيه البدع ويكثر فيه المخالفات. ولذلك يحسن بنا أيها الأخوة، أقول يحسن بنا أن نتكلم عن شرطي قبول العمل، لأن أنا أجزم أن الجميع ولله الحمد حريص جدا على الخير وحريص على العبادة، لكن علينا أن نتذكر دائما أن العمل لا يكون مقبول ولا يرضي ربنا ولا يكون يعني عملا صالحا إلا بشرطين. ما هما يا إخوان؟ ما هو الشرط الأول؟ أولا الإخلاص، أن تريد بهذا العمل صيام، قيام، تلاوة القرآن، صلاة، أن تريد بهذا العمل وجه الله، لا تريد المدح ولا الثناء من الناس، لأن هؤلاء الناس أيها الإخوة ضعاف. ومن الحمق أن يترك الإنسان رب العالمين ورب الناس ويذهب للناس، هؤلاء الناس فقراء مثلك، كيف تراقبهم؟ تراقب أناس لا ينفعون ولا يضرون، تراقب أناس مدحهم مضرة. لنقل أيها الأخوة أن فلان صلى وقام الليل ومدحه فلان ومدحه فلان، طيب استفاد شيء؟ بل استفاد مذمة، كما قال تعالى في القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشرك. لذلك أنا أوصيكم أيها الأخوة، كل عمل نريد أن نعمله أن تسأل نفسك: لماذا تعمل هذا العمل؟ ما الذي دفعك؟ ما الذي حملك أن تعمل؟ هل رضا الله أو مراقبة الناس؟ وقد يقول قائل: الإخلاص أمر سهل وهين، ومن يقول هذا الكلام فهو مسكين. إذا كان أيها الأخوة العلماء، علماء السلف، علماء كبار، كانوا يخافون على أنفسهم من الرياء، بل قال عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر، وهو الرياء، أن يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، الرياء. والرياء يا الأخوة قد سبحان الله من دقته قد يعمله الإنسان وهو لا يشعر. ولذلك يقول العلماء: يحتاج الإنسان في عمله إلى صبر قبل العمل، وصبر أثناء العمل، وصبر بعد العمل. كيف يكون الصبر بعد العمل؟ يا إخوان كيف يكون الصبر بعد العمل؟ العمل انتهى وانتهيت منه. الصبر بعد العمل وهو أن تصبر على الإخلاص. يعني بعض الناس تجده يتصدق مثلا ويصلي من الليل ما تيسر، لكنه ما يصبر، يبدأ يتكلم في النهار: والله أنا صليت أمس وفعلت. ما تلاحظون هذا يا إخوان؟ الشيطان. إذا فعلت الشيء من الطاعات صبر نفسك على أن يكون العمل خالص. ولا يخفى عليكم الأخوة أن الإخلاص ثمرته عظيمة وأجره كبير. يكفي الحديث الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منهم: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها، شوف، حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمين. لذلك أنا أوصيكم يا الأخوة وأوصي نفسي أن يكون أكبر الهم رضا الله، ولا تفكر في الناس ولا تلقي لهم بالا، لأنهم لا يضرون ولا ينفعون إلا بما كتب الله عز وجل. الشرط الثاني لقبول العمل ما هو يا إخوان؟ أن يكون إيش؟ وفق ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا جاء في الحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو إيش؟ رد. وطبعا كيف تعرف أن هذا فعله الرسول أو لم يفعله؟ عن طريق العلم. وأين يؤخذ العلم؟ يؤخذ العلم من الكتاب والسنة، ما يؤخذ من أقوال الناس وأفعال الناس. لأن أولا لا سفترى يا إخوان، أكثر البدع التي وقعت في الأمة الإسلامية أنهم من منطلق الجهل، من منطلق التشبه بالكفار، التشبه بالنصارى، خاصة إذا كان الحكام حكام سوء في دول إسلامية حكمها رافضة شيعة، دول إسلامية حكمها صوفية يحاربون الدين، فبثوا ونشروا البدع. تجد الطواف بالقبور والأضرحة والخرافات بسبب إيش؟ أئمة الضلال. لذلك انتبهوا، قال عليه الصلاة والسلام: وإنما أخاف على أمتي إيش؟ الأئمة المضلين. فالإمام إذا كان سوء فتجد العوام مساكين ولا لا، علما أن الله تعالى أعطانا عقل، كيف تقتدي بأناس يعني يأمرون بالشر ويأمرون بمخالفة الكتاب والسنة؟ يذكر يعني ذكر أحد المشايخ أن هناك ضريح في إحدى الدول الإسلامية، ضريح وكان يطاف به ويدفعون الأموال الطائلة من أجلها الضريح، فبعد ذلك سبحان الله أراد الفضيحة، فاختلف الاثنان الذين وضع الضريح لأنهم أحياء، اختلف على المال الذي يدفع، فبدأ بعضهم يفضح بعض، قالوا: يا ناس ترى هذا الضريح حمار وليس ولي. فحفروا القبر ونبشوه فإذا هو بالفعل حمار. فتأمل، يعني أنا أقول يعني هؤلاء طبعا يمكن هدفهم مال، لكن أين عقول المسلمين؟ أين العقول التي تطوف بهذه القبور الميتة؟ ولذا يا إخواننا أوصيكم بارك الله فيكم، يا طلاب الجنة، يا طلاب الخير، انتبهوا، إخلاص لله ومتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تجد الآن من يدعو إلى صيام رجب وإلى إحياء مواليد وإلى إحياء ليلة الإسراء والمعراج، طيب أين الدليل؟ لأننا أمة نريد الجنة ولا يا إخوان، ولا يمكن أن ندخل الجنة إلا بشرطين: إخلاص ومتابعة. ولذلك أنا أوصيكم بالانتباه، والرسول الكريم ماذا يقول؟ لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم. تأمل في أكثر البدع التي تقع في الأمة الإسلامية، أساسها إيش؟ النصارى، أساسها اليهود، مثل عيد المولد النبوي، كيف أخذ هذا؟ ها يا إخوان، هذا أخذ حفظكم الله من باب الغيرة. الآن قالوا: والله ما دام النصارى يحتفلون بمولد المسيح، لماذا لا نكون مثلهم؟ لماذا لا نحتفل بعيد الرسول أو بمولد الرسول؟ يعني شوف كيف الآن الهدف طيب، لكنهم وقعوا في الفخ. ولذلك يعني لعلكم تقرؤون دائما وتسمعون قوله تعالى: هل أتاك حديث الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة، خاشعة شوف عاملة ناصبة، يعني تعمل وتتعب وتصوم تقوم الليل عاملة ناصب، وش النتيجة؟ تصلى نارا حامة. بعد هذا التعب كله وبعد النصب تصلى نارا حامية، لأن فيه مخالفة للإخلاص أولا ولاتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الله سبحانه ولله الحمد لم يقبض روح الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام إلا بعد أن أكمل الله به الدين، يعني اكتمل الدين كاملا. قال تعالى في حجة الوداع: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، يعني بعد وفاة الرسول خلاص انتهى الدين. فهؤلاء المبتدعة يأتون بدين آخر، كانوا يقولون الرسول ما بلغ الرسالة. ولذا تجد سبحان الله الرافضة في بعض القنوات يقولون الرسول مات وهو خائن ما بلغ الرسالة، يقولون كذا ما بلغ الرسالة. ولتجدهم أخزاهم الله تجدهم يبثون البدع كأنهم يدعون أنهم أعلم من الرسول. فانتبهوا بارك الله فيكم لهذه المسائل العظيمة ونحن نحتاج إليها. كل عمل تقوم به احرص على الإخلاص لله والمتابعة للرسول محمد عليه السلام حتى تجتمعوا معه في جنات النعيم. ولا يخفى عليكم أنه في الحوض أو من الأمة المحمدية من سوف ينطلق إلى الحوض يريد أن يشرب ثم يطرد من قبل الملائكة، فيقول الرسول أمتي أمتي، عرفهم بالوضوء، فقال الملائكة إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك، يعني تركوا دينك ونشروا البدع حتى صارت السنة لا يتمسك بها إلا القليل من الناس. فنسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يعيننا وإياكم على طاعته. ولا يخفى عليكم الإخوة، ولعلي أختم الكلام بهذا الحديث، ولا بد أن نعرف أننا في هذا الزمن خاصة، أننا في آخر الدنيا وأن القيامة قريبة جدا. قال عليه الصلاة والسلام: بعثت أنا والساعة كهاتين. فالساعة التي ذكرت في القرآن قريبة، فلا نستغرب هالأحداث وهالفتن التي نسمع وهالمشاكل التي نسمع، وترى علامة على قرب الساعة، فلا تستغرب فساد الناس وانحرافهم وبعدهم عن الدين، لأن هناك علامات سبحان الله، علامة الساعة في علامات صغرى وعلامات كبرى. الآن سوف أسرد شيء منها وتأملوا هل وقعت ولا لا. من العلامات أن يتطاول الناس في البنيان، وقع ولا لا؟ ثانيا أن يكثر الهرج وهو القتل، وقع ولا لا؟ انتشار الزنا، وقع ولا لا؟ انتشار الربا، شرب الخمور، تأمل شرب الخمور وتأمل الآن. وللأسف يعني كثرة الأموال الربوية الآن كما جاء في الحديث: لا يأتي أن على الناس زمان لا يبقى أحد إلا أكل الربا وإن لم يأكله أتاه من غباره. الآن بنوك ربوية تتعامل بكل بجاحة. وللأسف من هذه العلامات الآن كما يقال حفر الأنفاق في مكة وعلو بنيانها حتى تكون كالجبال، وقع ولا لا؟ الآن إذا أقبلت على مكة ألا ترى الفنادق قبل أن ترى الجبال؟ علامة الساعة ترى لا. كذلك خروج نار من الحجاز تضيء أعناق الإبل في بصرة في الشام. طبعا هذا وقع متى؟ وقع عام 654 للهجرة. كذلك تقارب الزمان بحيث يكون العام كالشهر والشهر كالأسبوع والأسبوع كاليوم. كذلك كثرة الأموال وفشو التجارة، كل هذا من علامة الساعة. كثرة موت الفجأة، يخرج الإنسان بالصحة وعافية ثم يقول وقع حادث مات ولا لا، وبكثرة الآن، كثرة موت الفجر. كذلك من هذه العلامات انقلاب المفاهيم، فأصبح الكاذب هو الصادق، والصادق هو الكاذب، والأمين هو الخائن، والخائن هو الأمين. وتنطق الرويبضة، من هم الرويبضة؟ هو الرجل التافه يتكلم في أمور الأمة وهو خبيث خائن مجرم، واقع ولا لا؟ كذلك من هذه العلامات يا الأخوة ضياع الأمانة، كما جاء في الحديث إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. كذلك أن يكون الحاكم أو الرئيس أحمق لئيم، وقع ولا لا؟ وطبعا إذا كان الحاكم أحمق لئيم سوف يقضي على الدين، وبالتالي يكون الصابر على الدين كالصابر على الجمر. كذلك التباهي بالمساجد، أن يكون القراء وطلبة العلم فسقة، وقعوا ولا لا؟ تجد ما شاء الله حافظ القرآن، وإذا قرأ القرآن ما شاء الله تبارك الله، لكن عنده فسق، وقد يزني، وقد يسمع الأغاني والموسيقى ولا لا؟ وقد يخالف شرع الله وهو قارئ. ترى هذه من علامة الساعة. ولذا جاء في الحديث يقول عليه الصلاة والسلام في البخاري إن من أشراط الساعة أن يقبض العلم، ويكثر الجهل، ويكثر الزنا، ويكثر شرب الخمر، ويقل الرجال، ويكثر النساء، حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. وهذا والله أعلم علامة أن في آخر الزمان سوف تكثر الحروب، وأغلب من يموت في الحروب من؟ الرجال ولا النساء؟ الرجال. كما حدثني أحد الأخوان لما زار البوسنة والهرسك، يقول زرت لأجل العلاج فرأيت أكثر الشعب البوسني نساء، لأن الرجال قتل. وهذا علامة آخر الزمان. أختم الكلام بهذا الحديث ولعلكم تستمعون إليه وتنظروا للواقع. في الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام إذا اتخذ الفيء دولا والأمانة مغنمة والزكاة مغرمة وتعلم لغير الدين وأطاع الرجل امرأته وعق أمه وأدنى صديقه وأقصى أباه، يعني ظهر العقوب. ثم قال وظهرت الأصوات في المساجد وساد القبيلة فاسقهم وكان زعيم القوم أرذلهم وأكرم الرجل مخافة شره وظهرت القينات والمعازف. شو القينات والمعازف؟ يعني الراقصات والمغنيات، ظهرنا ولا لا؟ وظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور، ولعن آخر هذه الأمة أولها. الآن في بعض القنوات ما فيه سب أبو بكر والاستهزاء بأبي هريرة ولعن عمر والطعن في عائشة، وناس يتفرجون. ألم يقع هذا؟ ولعن آخر هذه الأمة أولها. وش النتيجة وش العقوبات؟ فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وزلزلة وخسفا ومسخا وقذفا وآيات تتتابع كنظام بال انقطع سلكه فتتابع. إذن نحن في آخر الزمان، فلا تستغرب كثرة الفساد وكثرة المحرمات، لأنه يلاحظ للأسف إذا أنكر على أحد قال والله الناس يفعلون، الناس فعلوا، ما بقي لنا ولا يا إخوان، والله الناس فعلوا، إذن ما بقي لنا بسوي مثلهم. الآن أنت في آخر الزمان وعلى خطر، يسر الله الهداية والثبات، وتقول سوف أفعل مثل ما يفعل الناس. طبعا الكلام يطول يا الأخوة، ولعلنا إن شاء الله الشهر القادم يكون الكلام حول رمضان، استقبال رمضان وكيف نستقبل رمضان. والله المستعان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خير.